أيوة نادية صالح، الموسيقى كمال الطويل. إحنا بنقول صباح الخير. صباح الفل، صباح الخير. رسالة مع الصباح. أعرف جيدا أنك لست فارس الأحلام، ورغم ذلك سأحلم بعينيك قدرا يطير بأحلامي وينسيني عبء الأيام. أعرف جيدا أنك في الجانب الآخر من الكرة الأرضية، ورغم ذلك سأذهب إلى موعدنا هناك تحت الشجرة الوحيدة وأشرب نخب محبتنا الأبدية. وأعرف جيدا أنك لا تستحق كل هذا الاهتمام، لكنني مهتمة بك حتى النخاع. هل من تفسير معقول لحالتي؟ أخيرا أعرف جيدا أنك لن تسمعني، ورغم ذلك سأغني. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، غنيلي شوي شوي، غنيلي وخد عيني، خليني أقول ألحان تتمايل لها السمعين وترفرف لها الأغصان النرجس مع الياسمين، وتسافر لها الركبان طويل البواد طاي. شوي شوي شوي شوي، غني لي غني وخد عيني. من أخبار العلوم، في الاتحاد السوفيتي جهاز طبي جديد يغني عن الأدوية. بدأت بالفعل في بعض البلاد الأوروبية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان شراء براعة اختراع جهاز طبي فريد من نوعه. الجهاز اخترعته طبيبتان من الاتحاد السوفيتي. اسم الجهاز الهواء الجبلي، وعن طريق استنشاق الإنسان 20 مرة من خليط غازي يحتوي على نسبة منخفضة من الأكسجين داخل هذا الجهاز، يكون قد اكتسب ليس فقط المزيد من القوة والحيوية، ولكنه أيضا يكتسب مناعة ضد مختلف الأمراض. وقد ثبتت فعالية الجهاز في سرعة التئام الجروح وعلاج حالات الإرهاق العصبي الشديد وأمراض القلب والحساسية وغيرها. ساعد الجهاز أيضا على التخلص من الأرق أثناء الليل مما يؤدي إلى نوم عميق هادئ. وقد تم استخدام الجهاز مع بعض النساء الحوامل، وأدى هذا إلى إنجابهن أطفالا أقوياء البنية. وقد اتسع استخدام جهاز الهواء الجبلي وزاد الطلب على شرائه، خاصة من الجهات المتخصصة في الرياضة أو المتخصصة في عمليات التجميل، حيث اكتشفت نتائجه السريعة في زيادة مفعول مراهم التجميل. والآن مع دردشة صباحية بإمضاء منى حلمي. لو حبينا نقول إيه هي الحياة في كلمة واحدة، يمكن ممكن نقول إن الحياة اكتشاف. أيوة، الحياة اكتشاف، والقدرة على الحياة هي القدرة على الاكتشاف المستمر. لكن يا ترى إيه معنى الاكتشاف؟ الاكتشاف ببساطة يعني إن الإنسان دايما عينه تكون مفتوحة، ومش بس مفتوحة، لأن في ناس كتير عيونهم مفتوحة وزيادة عن اللزوم كمان، لكن ما بيشوفوش حاجات كتيرة. المهم إن الإنسان تكون عينه مفتوحة وكمان يقظة وكمان عندها حساسية عشان يقدر يلتقط المعاني اللي مش ظاهرة حواليه أو المعاني اللي متغطية. الاكتشاف كمان يعني إن الإنسان من تراكم المواقف وتكرار الخبرات يقدر يوصل لشيء مشترك يجمع بينها. الاكتشاف كمان يعني إن الإنسان من الشيء القديم اللي بيتكرر كل يوم يقدر يحس بمعنى جديد ما كانش على البال قبل كده. كمان الاكتشاف هو القدرة على تحويل التجربة القاسية أو الحزينة إلى درس عميق نتعلم منه شيء يزيدنا قوة وتفاؤل. والاكتشاف مش بس مع التجارب القاسية، ده كمان مع الفرح نقدر بيه نتعرف أكتر على الحياة. الاكتشاف باختصار هو كل القدرات اللي في العقل وفي الوجدان، وتخلينا نتعرف كل يوم على النعمة الكبيرة المدهشة المتجددة والساحرة اللي هي الحياة. الاكتشاف باختصار هو محاولة الإنسان الدائمة اللي عمرها ما تتعب أو تزهق عشان يصادق أسرار الحياة. الاكتشاف هو اللي ممكن يخلي لكل لحظة طعم ومعنى، وهو اللي ممكن يبعد عن حياتنا الملل والرتابة، وهو كمان اللي ممكن يعلمنا ويفيدنا كل يوم، لأنه هو الجسر الجميل لكل جديد. وأكيد شيء جميل وعظيم لو الناس تتقابل ويتبادلوا مع بعض اكتشافاتهم المختلفة عن الحياة. مش ده أجمل لقاء بين البشر؟ ومع الصباح يأتينا شوق اللقاء مع كلمات محمد إبراهيم أبو سنة. ها هو وجهك يقبل نحوي، يعاتبني، ثم يملأ روحي بشوق اللقاء وحلو الغناء، فلا تعذليني، فإني أسافر في القلب ليلا إلى حيث أنت، وحين يجيء النهار أسافر أقطع هذه الفيافي إلى حيث يسطع نورك تحت سماء المقطم والنيل والهرم الأكبر والأصغر، حيث يصير الزمان حديقة أفراحنا والرحيل الجحيم. والصباح الخير نادية صالح.